إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. نسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما يعلمنا، وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ثم أما بعد، فهذا الدرس الخامس في شرح كتاب أخصر المختصرات في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل للإمام محمد بن بدر الدين ابن بلبان الدمشقي الحنبلي رحمه الله رحمة واسعة. واليوم نقف بإذن الله سبحانه وتعالى مع فصل يتكلم فيه المصنف رحمه الله في المسح على الخفين، في المسح على الخفين. والمسح على الخفين ذكره الحنابلة بعد الكلام عن فروض الوضوء، لأن المسح على الخفين يحل محل غسل أحد أعضاء الوضوء، يحل محل غسل القدمين. المسح على الخفين يحل محل غسل القدمين، ولذلك صنف الحنابلة أبواب كتاب الطهارة على هذا الترتيب، فأتوا بالكلام عن مسح على الخفين بعد الكلام عن فروض الوضوء، لأن من فروض الوضوء غسل القدمين، من فروض الوضوء غسل القدمين. وكما قال المصنف في الكلام عن فروض الوضوء، قال فروض الوضوء ستة: غسل الوجه وغسل اليدين والرجلين. المسح على الخفين يقوم مقام غسل الرجلين. قال المصنف رحمه الله: يجوز المسح على خف ونحوه وعمامة ذكر محنكة أو ذات ذؤابة وخمر نساء مدارة تحت حلوقهن وعلى جبيرة لم تجاوز قدر الحاجة إلى حلها، وإن جاوزته أو وضعها على غير طهارة لزم نزعها، فإن خاف الضرر تيمم مع مسح موضوعة على طهارة. يجوز المسح على خف ونحوه وعمامة ذكر محنكة أو ذات ذؤابة وخمر نساء مدارة تحت حلوقهن وعلى جبيرة لم تجاوز قدر الحاجة إلى حلها، وإن جاوزته أو وضعها على غير طهارة لزم نزعها، فإن خاف الضرر تيمم مع مسح موضوعة على طهارة. ذكر المصنف في هذه الفقرة حكم المسح على الخفين ونحوهما، وذكر أيضا الأشياء التي يمسح عليها. المسألة الأولى في هذه الفقرة مسألة حكم المسح على الخفين، عبر عنها المصنف بقوله يجوز، أي أن المسح على الخفين جائز، وهذا باتفاق أهل السنة. حكم المسح على الخفين جائز باتفاق أهل السنة. دل على هذا الجواز الكتاب والسنة والإجماع، ولأن الكتاب متن مختصر لا يورد فيه الأدلة، لكن يستحسن أن نبين هنا أدلة المسح على الخفين. الأدلة جاءت في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا الإجماع دل على مشروعية وجواز المسح على الخفين. أما الكتاب فقراءة الكسر في قول الله تعالى: وأرجلكم إلى الكعبين، قراءة الكسر وأرجلكم إلى الكعبين إذا قمتم إلى الصلاة، نحن نقرأها: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. فأرجلكم هنا معطوفة على غسل الوجه وغسل اليدين. هناك قراءة أخرى: وأرجلكم إلى الكعبين، فتكون معطوفة على مسح الرأس، أي وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، يعني وامسحوا بأرجلكم، والمقصود هنا المسح على الخفين. وهذه قراءة ابن كثير وقراءة حمزة وشعبة وابن عمرو البصري. الدليل من السنة: الأحاديث في السنة متواترة تدل على جواز المسح على الخفين، أحاديث متواترة تدل على جواز المسح على الخفين، حتى أن الإمام أحمد ذكره عن 37 صحابيا، ذكر المسح على الخفين عن 37 صحابيا. فالمسح على الخفين من الأحاديث المتواترة، ولذلك قال قائل: ومما تواتر حديث من كذب، ومن بنى لله بيتا واحتسب، ورؤية شفاعة والحوض، ومسح خفيني وهذه بعض. ومما تواتر حديث من كذب، أي من كذب علي فليتبوأ مقعده من النار، ومن بنى لله بيتا واحتسب، ورؤية شفاعة والحوض، ومسح خفيني وهذه بعض. وأما الإجماع فقد أجمع العلماء، علماء أهل السنة، على جواز المسح على الخفين. هذه المسألة الأولى، حكم المسح على الخفين. المسألة الثانية، الأشياء التي يجوز المسح عليها، الأشياء التي يجوز المسح عليها. ذكر المصنف رحمه الله 4 أشياء: الأول الخف، الثاني عمامة الذكر، الثالث خمر النساء، الرابع الجبيرة. أما الأول الذي يمسح عليه الخف، والخف هو ما يلبس في القدم من جلد ونحوه يستر محل الفرد. الخف هو ما يلبس في القدم، والأصل أنه من جلد، وقد يكون من غير الجلد، قد يكون من الصوف أو من الكتان ونحوه. فالخف هو ما يلبس في القدم من جلد ونحوه يستر محل الفرد، يستر محل الفرد. فالنعلين يأخذان نفس أحكام الخف، والجوربين، فالنعلان يأخذان نفس أحكام الخف، والجوربان يأخذان نفس أحكام الخف، طبعا بشروط معينة ستأتي معنا في مدرسة هذا الفصل. لكن الممسوح الأول الخف، نستطيع أن نقول الخف ونحوه. لماذا؟ لندخل في ذلك النعلين، وندخل الجوربين، وندخل كل ما يلبسه الإنسان في قدمه يستر به محل الفرد. هذا الممسوح الأول. الثاني عمامة الذكر، العمامة التي يلبسها الذكر على رأسه، بشرط أن تكون محنكة أو ذات ذؤابة، أن تكون محنكة أو ذات ذؤابة. المحنكة هي التي يدير الرجل بعضها أو طرفها تحت حلقه، لذلك سميت محنكة من الحنك. يأتي بطرف العمامة ويديرها تحت حلقه، هذه تسمى عمامة محنكة. أو ذات ذؤابة، إنه هو يكون لها طرف في نهايتها يرخيه من خلف ظهره، يلبس العمامة ويرخي طرفها خلف ظهره، هذه تسمى ذات ذؤابة. فالعمامة التي يلبسها الذكر يمسح عليها بشرطين، أو بأحد هذين الشرطين: أن تكون عمامة محنكة، أو تكون عمامة ذات ذؤابة، أو تكون عمامة ذات ذؤابة. وقال المصنف عمامة الذكر يخص بذلك الذكر، يعني لو أن امرأة لبست عمامة لا يجوز لها المسح عليها، لو أن امرأة لبست عمامة لا يجوز لها المسح عليها. الممسوح الثاني عمامة الذكر، وهذا من مفردات الحنابلة. الحنابلة انفردوا عن المشهور من المذاهب الثلاثة، انفردوا بهذا القول. الثالث خمر النساء، خمر النساء، وخمر النساء هو ما تغطي به المرأة رأسها، ما تغطي به المرأة رأسها، بشرط أن تكون هذه الخمر مدارة تحت حلوقهن، يعني تدير طرف هذا الخمار تحت حلقها فيشق نزعه، يشق نزعه. فإذا لبست امرأة، إذا لبست امرأة خمارا على رأسها وشدته على رأسها وأدارته تحت حلقها، أجاز لها الحنابلة أن تمسح عليه. وهذا أيضا من مفردات الحنابلة، انفرد بهذا القول الحنابلة. إذن الحنابلة انفردوا في الأشياء التي يمسح عليها بعمامة الذكر وخمر النساء. الرابع الجبيرة، الجبيرة، والجبيرة هي خشب ونحوه توضع على الكسر، إنسان يده تكسر فتوضع عليه جبيرة، أو قدمه تكسر فتوضع عليها جبيرة. فهذه أيضا يجوز المسح عليها، هذه أيضا يجوز المسح عليها، لكنه قال وعلى جبيرة لم تجاوز قدر الحاجة، وعلى جبيرة لم تجاوز قدر الحاجة. يعني لو إنسان في يده كسر في موضع الرزق، لو إنسان في يده كسر في موضع الرزق فلا يملأ يده كلها بالجبيرة، نفترض أن الكسر في موضع الرزق وهذا وضع جبيرة من أطراف الأصابع إلى المرفق، نقول هذا قد جاوز بهذه الجبيرة موضع الحاجة، موضع الحاجة محل الرزق مكان الكسر ويزيد عليه قليلا، لكن أن تغطى اليد كلها بالجبيرة قال الحنابلة هذه لا يمسح عليها، لا يمسح على الجبيرة إذا جاوزت محل الحاجة، إذا جاوزت محل الحاجة. طيب ماذا يفعل إنسان كسرت يده مثلا ووضعت عليها جبيرة وهذه الجبيرة جاوزت قدر الحاجة؟ قال الحنابلة لو تجاوزت الجبيرة موضع الحاجة لزمه نزعها، يعني ما ينفعش يمسح عليها، قال وإن جاوزته أو وضعها الغير طارئ لزمه نزعها، يعني لابد أن ينزع هذه الجبيرة. طيب لو سيكون من نزع الجبيرة في ضرر، سيخاف من حصول ضرر على يده، قالوا يمسح عليها ويتيمم للزائد، يبقى هيعمل حاجتين. عندما إنسان غطت يده بجبيرة وهذه الجبيرة قد جاوزت قدر الحاجة، أصبح عندي في يده جزئين أو جزئان، الجزء الأول مكان الكسر اللي محتاج لجبيرة، والجزء الثاني مكان زائد الأصل أنه لا يحتاج إلى جبيرة. قال الحنابلة يمسح ويتيمم. طب ليه المسح وليه التيمم؟ المسح علشان خاطر الجزء المكسور المجبور. طيب وليه التيمم؟ علشان خاطر القدر الزائد اللي أصلا مش محتاج إلى جبيرة. وصلت الصورة؟ يعني أصبح عندي نستطيع أن نلخص هذه الفقرة في ثلاث أجزاء أو ثلاث نقاط. النقطة الأولى أن الجبيرة يجوز المسح عليها بشرط ألا تتعدى قدر الحاجة، أن الجبيرة يجوز المسح عليها بشرط ألا تتعدى قدر الحاجة. طيب إن تعدت قدر الحاجة قالوا يلزم نزعها. طيب إن كان يخاف الضرر من نزعها قالوا يمسح ويتيمم. المسح من أجل موضع الكسر والتيمم لأجل القدر الزائد. إذن حينما يأتي سؤال هل يجوز المسح على الجبيرة عند الحنابلة؟ نعم يجوز بشرط ألا تجاوز قدر الحاجة. لو جاء سؤال نفترض إنسان لبس جبيرة جاوزت قدر الحاجة، ما الجواب؟ يلزمه نزعها. إذا كان يتضرر من نزعها ماذا يفعل؟ يمسح ويتيمم. وقالوا أيضا، يعني هنا قالوا إن جاوزت الجبيرة موضع الحاجة قالوا لازم نزعها. طيب قال وأو وضعها على غير طهارة لازم نزعها. لو وضع الجبيرة أيضا على غير طهارة، إنسان كسرت يده ولم يتطهر على غير طهارة ثم وضعوا له جبيرة على يده، هذه الجبيرة موضوعة على غير طهارة، فقال الحنابلة لا يجوز له أن يمسح عليها. قالوا لا يجوز له أن يمسح عليها لأنه يشترط أن تكون الجبيرة على طهارة، لكن الصحيح في هذه المسألة أنه يجوز له أن يمسح ولا يشترط وضع الجبيرة على طهارة. يعني لو إنسان كسرت يده وأخذوه إلى المستشفى ووضع له الدكتور جبسا أو جبيرة ثم أتى هذا الإنسان يريد أن يتوضأ ليصلي، والحقيقة أنه وضعت له الجبيرة أو الجبس على غير طهارة، بالنسبة للحنابلة قالوا لا يجوز له أن يمسح عليها، لكن الراجح الصحيح أنه يجوز له أن يمسح عليها. هنا كلمة قالها المصنف نحتاج أيضا أن نتنبه لها، وهي كلمة إلى حلها، لما قال وعلى جبيرة لم تجاوز قدر الحاجة إلى حلها، هذا أحد الاختلافات بين المسح على الخفين وبين المسح على الجبيرة. المسح على الخفين مؤقت بوقت كما سيرد معنا، مسح على الخفين يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام للمسافر، مش هيفضل طول عمره يمسح، لا ده هو المسح ده مؤقت بوقت معين وينتهي، ده بالنسبة للمسح على الخفين. أما المسح على الجبيرة فغير مؤقت بوقت، إنما يمسح عليها إلى حلها. يعني واحد حاطط جبيرة على يده لمدة شهر يفضل يمسح الشهر، حاطط جبيرة على يده 3 أشهر يمسح 3 أشهر، يبقى غير المسح على الجبيرة غير مؤقت بوقت، إنما يمسح إلى حلها بخلاف المسح على الخفين. وهناك عدة اختلافات أخرى بين المسح على الخفين وبين الجبيرة نذكرها سريعا. هذا الأمر الأول ذكرناه، أن المسح على الخفين مؤقت بوقت، أما المسح على الجبيرة فغير مؤقت بوقت بل يمسح إلى حلها. الاختلاف الثاني أن الجبيرة يمسح عليها كلها، أن الجبيرة يمسح عليها كلها، أما الخف فيمسح أعلاه فقط. اللي لابس خف بيمسح أعلى الخف، لكن إنسان لابس جبيرة لازم يمسح على الجبيرة كلها من أعلى ومن أسفل ومن الجنب. الاختلاف الثالث أن الجبيرة يمسح عليها في الحدثين الأصغر والأكبر. إنسان أراد أن يرفع الحدث الأصغر يمسح على الجبيرة، يرفع الحدث الأكبر يمسح على الجبيرة، أما الخف فيمسح عليه في الأصغر فقط، أما الخف فيمسح عليه في الأصغر فقط. هذا الاختلاف الثالث، أن الجبيرة يمسح عليها في الحدثين الأصغر والأكبر، أما الخف فيمسح عليه في الأصغر، في الحدث الأصغر فقط. الاختلاف الرابع أن المسح على الجبيرة عزيمة، أما المسح على الخف رخصة. المسح على الجبيرة عزيمة، أما المسح على الخف رخصة. الاختلاف الخامس أن الجبيرة يمسح عليها في حال الضرورة. يعني ما ينفعش إنسان سليم يحط على إيده جبيرة ويمسح عليها، لا، لازم يكون في حال الضرورة، يده تحتاج إلى هذه الجبيرة، أن الجبيرة يمسح عليها في حال الضرورة. أما المسح على الخف ففي حال الضرورة وفي حال السعة، في حال الضرورة وفي حال السعة. يعني إنسان لا يحتاج، ليس هناك بردا وليس به أذى وليس به مرض ولبس خفا له أن يمسح عليه، لا يشترط أن يكون هناك ضرورة حتى نجيز له المسح على الخفين، إنما يمسح على الخف في حال الضرورة وفي حال السعة. الاختلاف السادس أن الجبيرة لا يشترط أن تكون ساترة لمحل الفرض، الجبيرة لا يشترط أن تكون ساترة، لا يشترط أن تكون ساترة، وأما الخف فيشترط أن يكون ساتر لجميع محل الفرض، يشترط أن يكون ساتر لجميع محل الفرض. هذا اختلاف. إذن الاختلافات بين المسح على الخفين وبين المسح على الجبيرة سريعا، الأول أن المسح على الخفين مؤقت بوقت، أما المسح على الجبيرة فغير مؤقت بوقت. الثاني أن المسح على الجبيرة يمسح عليها كلها، أما الخف يمسح أعلاه فقط. الاختلاف الثالث أن الجبيرة يمسح عليها في الحدثين الأصغر والأكبر، أما الخف يمسح عليه في الأصغر فقط. الاختلاف الرابع أن المسح على الجبيرة عزيمة، أما المسح على الخف رخصة. الاختلاف الخامس أن المسح على الجبيرة يكون في حال الضرورة، أما المسح على الخف يكون في حال الضرورة وفي حال السعة. الاختلاف السادس أن الجبيرة لا يشترط أن تكون ساترة، أما الخف فيشترط أن يكون ساتر. قال المصنف رحمه الله: ويمسح مقيم وعاص بسفره من حدث بعد لبس يوما وليلة، ومسافر سفر قصر 3 بلياليها، فإن مسح في سفر ثم أقام أو عكس فكمقيم. ويمسح مقيم وعاص بسفره من حدث بعد لبس يوما وليلة، ومسافر سفر قصر 3 بلياليها، فإن مسح في سفر ثم أقام أو عكس فكمقيم. ذكر المصنف في هذه الفقرة مدة المسح وابتداء المسح، مدة المسح وابتداء المسح. فأما مدة المسح فهي يوم وليلة للمقيم، وثلاثة أيام بلياليها للمسافر مسافة قصر. مدة المسح للمقيم يوم وليلة، الإنسان المقيم في بلده له أن يمسح يوم وليلة، وأما المسافر له أن يمسح 3 أيام بلياليها. والذي له حق المسح المقيم والمسافر، ولو كان المسافر مسافر سفر معصية، يعني إنسان مسافر ليرتكب ذنب، مسافر لمعصية، مسافر عشان خاطر يقتل إنسان، مسافر من أجل أن يسرق. قال الحنابلة هذا يجوز له أيضا أن يأخذ بالرخصة ويمسح على الخف. سفر المعصية هذا يأثم عليه، هذا شيء، والمسح على الخف هذا شيء آخر. فقالوا حتى ولو كان مسافر سفر معصية هذا أيضا له الحق أن يأخذ بهذه الرخصة ويمسح على الخفين. قالوا من حدث بعد لبس، من حدث بعد لبس، يعني متى يبتدئ المسح، متى تبتدئ هذه المدة، اليوم والليلة للمقيم والثلاثة أيام بلياليها للمسافر، متى تبتدئ أحسب اليوم والليلة من إمتى؟ قال الحنابلة من الحدث بعد اللبس، من الحدث بعد اللبس. تعالوا نضرب مثال ليتضح الأمر. نفترض أن إنسان لبس خفا الساعة الواحدة، واحد توضأ ولبس خف لبسه الساعة واحدة وأحدث في الساعة الثالثة، في الساعة ثلاثة خرج منه ريح فأصبح محدث، ومسح أول مسح على الخف في الساعة الخامسة. يبقى عندي ثلاث مراحل. المرحلة الأولى لبس الخف الساعة واحدة، المرحلة الثانية أحدث الساعة ثلاثة، المرحلة الثالثة مسح أول مسح على الخف في الساعة خمسة، أول مسح الساعة خمسة. الحنابلة قالوا تبتدئ المدة من الحدث بعد اللبس، يبقى من الساعة ثلاثة، من أول ما يحدث قالوا تبتدئ هذه المدة. نحسب بقى يوم وليلة، يبقى من الساعة كام؟ من الساعة ثلاثة اللي هي الساعة التي الوقت الذي أحدث فيه. خلاص، يبقى المذهب أنه يبتدئ حساب اليوم والليلة أو الثلاثة أيام إن كان مسافر يبتدئها من الحدث بعد اللبس. الرواية الثانية عن الإمام أحمد أنه يبتدئ المدة من المسح، يعني من أول مسحة، يعني نقدر نقول أنه يمسح هيبدأ يحسب المدة من الساعة خمسة، من أول مرة يمسح فيها. وهذا والله أعلم هو الأقرب، هذا والله أعلم هو الأقرب. يبقى عندنا نعيد الكلام عن هذه المسألة مرة أخرى. عندنا إنسان لبس خفا الساعة الواحدة وأحدث الساعة الثالثة ومسح على الخف الساعة الخامسة. مذهب الحنابلة يقولون يبتدئ المدة حساب المدة من الحدث، يعني من الساعة الثالثة. الرواية الثانية وهي الأقرب أنه يبتدئ حساب المدة من أول مسحة، من أول مسحة. خلاص، أظن أن هذه المسألة واضحة، أظن أنها واضحة. قال المصنف رحمه الله وشرط تقدم كمال طهارة وستر ممسوح محل فرض وثبوته بنفسه وإمكان مشي به عرفا وطهارته وإباحته. وشرط تقدم كمال طهارة وستر ممسوح محل فرض وثبوته بنفسه وإمكان مشي به وإمكان مشي به عرفا وطهارته وإباحته. قبل أن نتكلم عن هذه الشروط، معذرة، في جزء لم نتكلم عنه، هي قول المصنف فإن مسح في سفر ثم أقام أو عكس فكمقيم. هذه مسألة تتعلق بالمسح أيضا، لم أشرحها. إنسان مسح في سفر ثم أقام، والثانية إنسان مسح مقيم ثم سافر. دول صورتين عندنا. الصورة الأولى إنسان مسح في سفر ثم أقام، الصورة الثانية إنسان مسح مقيم ثم سافر. طيب تعالوا نشرح الصورتين دول. الصورة الأولى إنسان مسح وهو مسافر، يعني واحد من مطروح في اسكندرية، سافر راح مشوار اسكندرية، وهو في اسكندرية مسح على الخف، يبقى هنا مسح وهو إيه؟ هو مسافر. بعدين رجع لبلده، جه رجع مطروح، هل يتم مسح مسافر لأنه ابتدأ المسح مسافر، أم يتم مسح مقيم لأنه أصبح مقيم؟ عرفتوا المسألة؟ سافر لغاية اسكندرية ومسح وهو في اسكندرية، رجع على مطروح، نقول له كمل المسح ثلاثة أيام بلياليها علشان أنت ابتدأت المسح مسافر، ولا تكمل يوم وليلة بس لأن أنت الآن أصبحت مقيم؟ الحنابلة قالوا يمسح مسح مقيم، يبقى هيمسح يوم وليلة. طب الصورة الثانية، إنسان ابتدأ المسح وهو مقيم، يعني واحد في مطروح ابتدأ المسح الآن مثلا وبعدين سافر راح مشوار اسكندرية، وصل اسكندرية بعد صلاة العشاء، هل نقول له كمل مسح مقيم لأنك ابتدأت المسح مقيم، ولا نقول له كمل المسح مسح مسافر لأنك أصبحت مسافر؟ الحنابلة قالوا أيضا يمسح مسح مقيم، يعني عندنا في الحالتين هيمسح مسح مقيم، إن ابتدأ المسح مقيم ثم سافر يتم مسح مقيم، وإن ابتدأ المسح مسافر ثم أقام يتم مسح مقيم أيضا. أظن هذه الصورة واضحة. الفقرة التي تليها يتكلم فيها المصنف عن شروط جواز المسح على الخفين. نحن في ابتداء الكلام قلنا أن يجوز المسح على الخف والعمامة والخمر والجبيرة. طيب المسح على الخفين تشترط له شروط، المسح على الخفين تشترط له شروط لابد أن تتحقق. ذكر الحنابلة 6 شروط ليجوز المسح على الخفين. الشرط الأول تقدم كمال الطهارة، تقدم كمال الطهارة، ويعبر عنها البعض لبسهما بعد كمال الطهارة، لبسهما بعد كمال الطهارة. هذا الشرط الأول تقدم كمال الطهارة. الشرط الثاني ستر محل الفرض، أن يكون الخف أو الملبوس المراد المسح عليه يستر محل الفرض كاملا، يستر محل الفرض كاملا. يعني لو ضربنا مثال ببعض الجوارب أو الشرابات اللي بتلبس في مثل هذه الأيام، عندنا نوع من أنواع الشرابات بيلبس وبيكون محله أصغر أو أقل أو تحت الكعبين، ونحن قلنا قبل ذلك أن الكعبين هما العظمان الناتئان في جانبي القدم، بيلبس هذا الشراب أو الجورب فبيكون تحت هاتين العظمتين الناتئتين، هذا لا يجوز المسح عليه. ليه؟ لأنه ليس ساتر لمحل الفرض كاملا، ليس ساترا لمحل الفرض كاملا. إذن يشترط أن يكون الممسوح عليه ساتر لمحل الفرض كاملا، ساتر لمحل الفرض كاملا. ومثلا بعض الشرابات التي تلبسها النساء يكون شراب خفيف جدا لا يستر القدم، يبين لون البشرة، هذا أيضا لا يجوز المسح عليه لأنه لابد أن يكون ساتر لمحل الفرض، ساتر لمحل الفرض. هذا الشرط الثاني. الشرط الثالث أن يثبت الخف بنفسه، أن يثبت الخف بنفسه، فإن لم يثبت الخف إلا بشده لم يجوز المسح عليه، لم يجوز المسح عليه. الشرط الرابع إمكان المشي به عرفا، يعني لا يكون الخف أو الجورب متسع بحيث لا تستقر القدم فيه ولا يمكن المشي فيه، بحيث لا تستقر القدم فيه ولا يمكن المشي فيه، هذا لا يجوز المسح عليه، لابد من إمكان المشي فيه، لابد من إمكان المشي به. الشرط الخامس طهارته، الشرط الخامس طهارته، أي أن يكون الممسوح عليه طاهر العين، أن يكون الممسوح عليه طاهر العين. فلو لبس إنسان على سبيل المثال خفا مصنوعا من جلد كلب أو من جلد حمار أو من جلد ثعبان، هذا لا يجوز المسح عليه لأن الكلب نجس، والحمار والثعبان اللي هو غير مأكول اللحم أيضا نجس، لا يجوز أن هو يمسح عليه. لو صنع نعل من جلد ميتة وهذا الجلد لم يدبغ، لو صنع من جلد ميتة لا يجوز المسح عليه لأنه غير طاهر العين، يبقى يشترط أن يكون الممسوح عليه طاهر العين، طاهر العين. الشرط السادس إباحته، يعني لا يجوز الممسوح على المغصوب ولا المسروق ولا الحرير، لا يجوز الممسوح على المغصوب ولا المسروق ولا الحرير لأن هذه محرمة، والمحرم لا يجوز المسح عليه، والمحرم لا يجوز المسح عليه. قال المصنف في الفقرة قبل الأخيرة ويجب مسح أكثر دوائر عمامة وأكثر ظاهر قدم خف وجميع جبيرة، ويجب مسح أكثر دوائر عمامة وأكثر ظاهر قدم خف وجميع جبيرة. هنا بيذكر المصنف صفة المسح. بالنسبة للعمامة، عمامة الذكر التي يلبس على رأسه يمسح أكثرها، لا يشترط التعميم، مش شرط أنه هو يمسح على جميع العمامة، إنما يمسح أكثر العمامة، أغلب العمامة، مش لازم يعم كل العمامة، هذا بالنسبة للعمامة. بالنسبة للخف يمسح ظاهره فقط، يعني يمسح أعلاه، اللي بيمسح على شراب أو بيمسح على نعل أو بيمسح على الخف يمسح أعلاه فقط، أعلى القدم، ولا يمسح الأسفل ولا الجانب، ولا يسن مسح الأسفل ولا العقب. وأما الجبيرة فتمسح جميعها، الأعلى والأسفل تمسح جميع الجبيرة. يبقى عندنا إذا لبس إنسان عمامة يمسح أكثرها، إذا لبس خفا يمسح ظاهره أو أعلاه فقط، وإذا لبس جبيرة يمسحها جميعها جميعها يمسحها إيه؟ جميعها أعلاها وأسفلها. قال المصنف: وإن ظهر بعض محل فرض أو تمت المدة استأنف الطهارة. وإن ظهر بعض أو بعض محل فرض أو تمت المدة استأنف الطهارة. هنا بيتكلم المصنف عن مبطلات المسح على الخفين أو نواقض المسح على الخفين، وذكر ناقضين. الأول ظهور بعض محل الفرض، ظهور بعض محل الفرض بعد الحدث، يعني إنسان توضأ ومسح على الخف ثم أحدث، لو خلع خفه أو سقط الخف من القدم وظهر محل الفرض نقول له هنا بطلت طهارتك، نقول له هنا إيه؟ بطلت طهارتك. لماذا؟ لظهور محل الفرض، يعني لا يجوز له أن يذهب ليصلي، لا يجوز له أن يذهب ليصلي، إنما لابد أن يعيد الوضوء من جديد. والشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله اختار أن طهارته باقية، اختار أن ظهور محل الفرض أو بعض محل الفرض لا يبطل الطهارة، لا يبطل الطهارة. والثاني انتهاء مدة المسح، يعني إنسان مقيم يمسح يوم وليلة وانتهت المدة بساعة بنصف ساعة بدقيقة بدقيقتين، انتهت مدة اليوم والليلة، نقول له بانتهاء المدة تبطل الطهارة، بانتهاء المدة تبطل الطهارة. فإذا أراد أن يصلي لابد أن يعيد الوضوء. وأيضا شيخ الإسلام تيمية رحمه الله يرجح أن الطهارة باقية، يرجح أن الطهارة باقية. ملخص هذه الفقرة أن الحنابلة ذكروا ناقضين من نواقض المسح على الخفين. الناقض الأول ظهور بعض محل الفرض بعد الحدث، والناقض الثاني انتهاء مدة المسح. شيخ الإسلام تيمية رحمه الله يرجح أنه إذا ظهر بعض محل الفرض طهارته باقية، لا يحتاج إلى أن يعيد الوضوء ليصلي، وإذا أيضا انتهت مدة المسح أيضا لا يحتاج أن يعيد الوضوء ليصلي. ممكن أوضح أيضا هذه الصورة أكثر بمثال. نفترض إنسان مسح النهاردة الساعة 5 على الخف وقعد لغاية تاني يوم الساعة 5، مسح مثلا امبارح الساعة 5 وقعد لغاية النهاردة الساعة 5 كده يوم وليلة، قبل الساعة 5 بخمس دقايق إنسان كان متوضي عشان يدخل يصلي العصر، فهو على وضوء. الساعة 5 بالضبط انتهت مدة اليوم والليلة، خلاص كده. الحنابلة بيقولوا بمجرد ما تنتهي مدة اليوم والليلة كده، انت عدت جت الساعة 5 كده، لا يجوز له أن يصلي، لازم يعيد الوضوء. طب يا جماعة هو على طهارة، قالوا لا انتهت المدة اليوم والليلة انتهوا، فلابد أن يعيد الوضوء ليجوز يباح له أن يصلي. شيخ الإسلام قال لا، قال لو انتهت المدة وهو على طهارته مش محتاجين نقول له عيد الوضوء، يعني ممكن يصلي المغرب وممكن يصلي العشاء ما دام على طهارته، حتى لو انتهت الايه، حتى لو انتهت المدة. فانتهاء المدة لا يبطل المسح على الخفين، لا يبطل الطهارة، لا يبطل الايه، لا يبطل الطهارة. ونكتفي بهذا القدر، وصلي اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله خيرا.